السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى كتاب الفتن وأشراط الساعة. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قلتم سلمكم الله كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج، وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم آمين. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما عن أم حبيبة رضي الله عنها عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد سفيان بيده عشرة. قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. هذا حديث يتحدث عن علامات الساعة أو الفتان الذي تموج عند قرب الساعة، وهو حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه ذات ليلة وهو يقول، الحال أنه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، أي ويل لهم من شر قريب. وإنما خص العرب لأنهم أعظم المسلمين في ذلك الوقت، أو لأن يعني الشدة في ذلك الوقت يشتد على عليهم في ذلك الزمان. قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج الذي سده يعني ذو القرنين، فتح اليوم قدر هذه وأشار مثل هذه، وأشار وقال سفيان مثل عشرة، عقد عشرة يعني، وهي أن تكون ملصقة رأس الإبهام، رأس السبابة بأصول الإبهام. قال: يا رسول الله أنا أهلك. قلت، قال زينب رضي الله عنها: قلت يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون. إذا كان الصالح معناه لا يناله بلاء فتن، فلماذا نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، يهلكون ملكا واحدا إذا كثر الخبث. الخبث أولاد الزنا أو الفواحش أو مطلق الذنوب، يعني معناه إذا كثرت الذنوب والمعاصي وتجبر الناس على طاعة الله فعند ذلك يهلك الناس ملكا واحدا، ولكنهم يبعثون على نياتهم، فمن نوى خيرا يبعث في صنف الخير، ومن نوى شرا يبعث في صنف الشر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد، وزادوا في الإسناد عن سفيان فقالوا: عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهم جميعا. نعم. وبه إليه قال: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما أخبرت أن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أخبرتها أن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. نعم. وبه إليه قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي أنه قال: حدثني عقيل بن خالد حا قال: وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح كلاهما عن ابن شهاب بمثل حديث يونس عن الزهري بإسناده. وبه إليه قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد وهيب بيده 90. باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت. وبه إليه 90 عبد 10 عبد 20 هذه أبيات عند أبيات في رسالة ايش اسمها الفوائد السمية راجعها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لقتيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن القبطية أنه قال: دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان رضي الله عنهما وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، فسألها عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير رضي الله عنها، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعود عائد بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قالت: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وقال أبو جعفر: هي بيداء المدينة. يعني هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها، دخل عليها يعني دخل عليها الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وعبد الله بن قبطية كذلك أيضا معهما على أم سلمة رضي الله عنها، فسألها عن الجيش الذي يخسف بأوله وآخره يعني، وكان ذلك في أيام ابن الزبير أي لما عصى على يزيد بن معاوية، لأنه لما توفي معاوية رضي الله عنه جعل ولده ولي عهده وبايع الناس على ذلك، ولكن أهل المدينة وأهل مكة أبوا ذلك، وعلى رأسهم عبد الله بن الزبير أبى ذلك، قال: لا يستحق، نحن أولى بذلك، ما نبايعه. فبسبب ذلك أرسلوا جيشا، فلما جاء ذلك الجيش سأل أم سلمة: هل هذا الجيش هو الذي يخسف به يعني الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف هو؟ قالت: يا رسول الله، ويعني يخسف بهم هؤلاء هم؟ فقالت: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، لكن هذا أو غيره لا يدرى، لأن هذا غيب، وهذا يعني كانوا كلهم مسلمون ولكنهم تمردوا على يعني أمر ما. قال: فقلت يا رسول الله، كيف بمن كان كارها؟ إذا كانوا يصفوا بأولهم وآخرهم فبعضهم كاره، ما هو مطيع لهم؟ قال: يصفوا بهم معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته، فمن نوى خيرا يبعث على نية خير، ومن نوى شرا يبعث على نية شر. نعم. وبه إليه قال: حدثناه أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع بهذا الإسناد. وفي حديثه قال: فلقيت أبا جعفر فقلت: إنها إنما قالت ببيداء من الأرض. فقال أبو جعفر: كلا والله إنها لبيداء المدينة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أمية بن صفوان أنه سمع جده عبد الله بن صفوان رضي الله عنهما يقول: أخبرتني حفصة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. فقال رجل: أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة رضي الله عنها، وأشهد على حفصة رضي الله عنها أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا عبيد الله بن عمرو قال حدثنا زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك العامري عن يوسف بن ماهك أنه قال: أخبرني عبد الله بن صفوان عن أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيعود بهذا البيت عن الكعبة قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة، يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قال يوسف: وأهل الشأم يومئذ يسيرون إلى مكة. فقال عبد الله بن صفوان: أما والله ما هو بهذا الجيش؟ قال زيد: وحدثني عبد الملك العامري عن عبد الرحمن بن سابط عن الحارث بن أبي ربيعة عن أم المؤمنين رضي الله عنها بمثل حديث يوسف بن ماهك، غير أنه لم يذكر فيه الجيش الذي ذكره عبد الله بن صفوان. وهو كما قال ليس ذلك الجيش، هذا لسه ما جاء، الخصف بالجيش ما وصل. نعم. وبه إليه قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن محمد بن زياد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها قالت: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله. فقال: العجب، إن ناسا من أمتي يؤمون البيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. قالت: فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم، على حسب نياتهم. نعم. وبه إليه قال: باب نزول الفتن كمواقع القطر. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. هذا مما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم مما سيكون في أمتي بعد وفاته، وهو أنه أشرف على حصون من أطام المدينة، فقال: أرى خلال بيوتكم يعني الفتن تنزل كمواقع القطر، مع كناية عن العموم تعميم. فبدأ من قتل عثمان، من قتل عمر رضي الله عنه وقتل عثمان إلى آخر الدهر. نعم. وبه إليه قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. وبه إليه قال: حدثني عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني، وقال الآخران وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه قال حدثني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه ومن وجد فيها ملجأ فليعوذ به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عما سيكون من الفتن بعد وفاته ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم القاعد من قعد أحسن من القائم والقائم فيها خير من الماشي والذي يمشي أشد من الذي هو قائم في مكان واحد والماشي فيها خير من الساعي الذي يمشي رويدا قليلا قليلا أولى من الذي يسعى ويجري إليها من تشرف لها تستشرفه من تطلع لها أخذته وأدخلته في موجها ومن وجد فيها ملجأ فليعوذ به ذلك المخرج من وجد ملجأ أي مفرا ومتمسكا فليعوذ به بأن كان له أغنام يذهب بها إلى البادية. نعم. وبه إليه قال حدثنا عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا إلا أن أبا بكر يزيد من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله وهي صلاة العصر كأنما وتر أهله كأنما سلب أهله وماله. نعم. وبه إليه قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان واليقظان فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الساعي فمن وجد ملجأ أو قال معادا فليستعد. نعم. وبه إليه قال حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عثمان الشحام قال انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم بن أبي بكرة وهو في أرضه فدخلنا عليه فقلنا هل سمعت أباك رضي الله عنه يحدث في الفتن حديثا؟ قال نعم سمعت أبا بكرة رضي الله عنه يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتن القاعد فيها خير من الماشي فيها والماشي فيها خير من الساعي إليها ألا فإذا نزلت أو قال وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت؟ قال فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو قال أو قال إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو قال يجيء سهم فيقتلني فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني. قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. هذا من جملة الفتن التي تكون في آخر الزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وصفها القائم خير من القماشي إلى آخره. فقال له رجل يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفيما مضى ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به وذلك إذا كان له إبل يخرج في إبله وإذا كان له غنم في غنمه وإذا كان له أرض إلى أرضه ينجو. فقال الرجل يا رسول الله من لم يكن له ذلك ماذا يعمل؟ قال يعني يأخذ بحد سيفه ويكسره بحجر ثم ينجو إن استطاع. هذا هو. وقال آخر يا رسول الله إن أكرهت وانطلق بي إلى أحد الصفين، ثم جاءني رجل وقتلني في إحدى الصفين، ماذا؟ قال يبوء بإثمك بإثمه وإثمك، وأنت وأكون من أصحاب النار. نعم. وبه إليه قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن عثمان الشحام بهذا الإسناد، حديث ابن أبي عدي نحو حديث حماد إلى آخره، وانتهى حديث وكيع عند قوله إن استطاع النجاء، ولم يذكر ما بعده. باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما. وبه إليه قال حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ويونس كلاهما عن الحسن عن الأحنف بن قيس أنه قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة رضي الله عنه فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت أريد نصر بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي رضي الله عنه. قال: فقال لي: يا أحنف ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: فقلت أو قال قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه. وهذا أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه يقول، يعني وجد أحنف بن قيس هذا تابعي جليل، وجده يريد أن يناصر علي، فقال له: أين تريد يا أحنف؟ قال: أريد نصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد علي. فقال: ارجع، لا خير لك في ذلك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، كلاهما من أهل النار. قلنا: يا رسول الله، هذا القاتل بسبب قتله يستحق ذلك، فما بال المقتول صار من أهل النار؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، لولا ما سبقه كان أولا هو يريد قتله، فبنيته سيئة صار من أهل النار. نعم. وبه إليه قال: وحدثناه أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد عن أيوب ويونس والمعلى بن زياد كلهم عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعم. وبه إليه قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق من كتابه قال أخبرنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد نحو حديث أبي كامل عن حماد إلى آخره. وبه إليه قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في جروف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلها جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في جروف جهنم، على طرف جهنم، فإذا قتل أحدهما الآخر دخل جميعا، لأن هذا بقتله وهذا بنيته. نعم. وبه إليه قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. هذا مما أعلام النبوة، وقد حصل ذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: القتل القتل.

أنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال؟ قال: فقلت أنا. قال: إنك لجريء. وكيف؟ قال: قال: قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر رضي الله عنه: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال: فقلت: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أفيكسر الباب أم يفتح؟ قال: قلت: لا، بل يكسر. قال: ذلك أحرى أن لا يغلق أبدا. قال: فقلنا لحذيفة رضي الله عنه: هل كان عمر رضي الله عنه يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال: فهمنا أن نسأل حذيفة رضي الله عنه من الباب. قال: فقلنا لمسروق: سله. فسأله، فقال عمر رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين في خلافته لما اضطربت الأمور خشي أن تكون الفتن وهو حي، فاستفسر فبينما هو بين الصحابة رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فقال حذيفة: أنا. فقال: إنك لجريء، أنت كنت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا أنت تحفظ. ماذا قال؟ قال: فتنة الرجل في أهلي ومالي وولدي إلى آخره تكفرها الصلاة والصيام إلى آخره. يعني معنى ذلك أن الإنسان بسبب أهله وماله يتسهل في أداء بعض العبادات، أو يفوت صلاة الجماعة أو ما إلى ذلك، ويلحقه بسبب ذلك صغائر من الذنوب ما يلحقه، فهذه تكفرها أعمال الصالحة. فقال عمر: لست عن هذا أنا أسألك، هذا أنا أعرفه، إنما أسألك عن الفتن التي تموج كموج البحر، هذا الذي مرادي. فقال له حذيفة رضي الله عنه: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا، يعني أنت وأنت حي لا يحدث ذلك. فقال له عمر رضي الله عنه: أيكسر ذلك الباب أم يفتح؟ قال: لا، بل يكسر. قال: ذلك أحرى أن لا يغلق، لو فتح لكان أمر سهل، أما إذا كسر معناه مقتل عمر، يموت مقتولا وبعد ذلك ينفتح باب الفتن إلى آخر الدهر. فقال: لو كان فتح لكان أحرى، يعني أما هذا فالفتن متتالية. ثم قيل لحذيفة رضي الله عنه: علي هل يعلم عمر من الباب؟ قال: نعم، إني حدثت بحادثا ليس بأغالط. يعلم عمر رضي الله عنه يعلم أنه سيموت مقتولا، وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مجالس: ما عليك إلا صديق وشهيدان إلى آخره ما قال له. لكن ما الذي أداه إلى أن يسأل؟ لما تفاقمت الأمور واتسع الخرق على الراكع بسبب كثرة الفتوحات وخشي أن تكون الفتن، وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه ينسخ بعضه بعضا، ربما حدث بضد ذلك، فأراد أن يتثبت، فثبته حذيفة لأنك لا ينالك ذلك، وإنما أنت نفس الباب وسوف تقتل وتموت شهيدا. نعم. وبه إليه قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا وكيع حا، قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير حا، قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس حا، قال: وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا يحيى بن عيسى، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث أبي معاوية. وفي حديث عيسى عن الأعمش عن شقيق أنه قال: سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول. وبه إليه قال: وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان عن جامع ابن أبي راشد، عن جامع ابن أبي راشد والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: من يحدثنا عن الفتنة؟ واقتص الحديث بنحو حديثهم. وبه إليه قال: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد أنه قال قال جندب رضي الله عنه: جئت يوم الجرعة فإذا رجل جالس، فقلت: لا يهراغن اليوم هاهنا دماء. فقال ذاك الرجل: كلا والله. قال: قلت بلى والله. قال: كلا والله. قال: قلت بلى والله. قال: كلا والله، إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني. قال: قلت: بئس الجليس لي أنت منذ اليوم تسمعني أخالفك، وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تنهاني. قال: ثم قلت: ما هذا الغضب؟ فأقبلت عليه وأسأله، فإذا الرجل حذيفة رضي الله عنه. يقول جندب بن عبد الله، جندب بن سفيان بن عبد الله بن سفيان، يعني: جئت يوم الجرعات، جرعة جرعة، الفتوى أشهر وأجود، وهي موضع بقرب الكوفة على طريق الجيزة على طريق الحيرة، ويوم الجرعة يوم خرج فيه أهل الكوفة يتلقون واليا والله عليهم عثمان رضي الله عنه، فردوه وسألوا عثمان أن يولي عليهم أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، فولاه. هذا هو اليوم، ذلك اليوم. فتحدث مع حذيفة رضي الله عنه، فإذا هو لا يعرفه، وأخيرا عرفه بنفسه. نعم. وبه إليه قال: باب لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. هذا أيضا من علامة الساعة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات، النهر المعروف، عن جبل من ذهب، يعني ينحسر ماؤه ويظهر جبل من ذهب، يقتل الناس عليه، يعني يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويبقى رجل واحد، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. هذا هو السبب. الفتنة إذا جاءت تعمي وتصم، ويتوهم أن كل أحد يموت وأنا أبقى، وهذا هو يعني. وأما إذا كان الأمر خيرا فيقول: أنا الوحيد أموت ويبقى الناس كلهم، هذا هو الذي يعتقده أهل النجاة. وأما أهل البلاء كلهم يعتقدون أنهم ينجون، وأنهم يأخذون هذا الجبل كله، والناس كلهم يهلكون، وهذا هو السبب الذي أهلكهم. نعم. وبه إليه قال: وحدثني أمية بن بسطام قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح عن سهيل بهذا الإسناد نحوه، وزاد فقال أبي: إن رأيته فلا تقربنه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو مسعود سهل بن عثمان قال: حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحصر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. هذا هو الدواء، الدواء ألا تمد يدك إليه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحصر عن جبل من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين وأبو معن الرقاشي، واللفظ لأبي معن، قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن الحارث بن نوفل رضي الله عنهما أنه قال: كنت واقفا مع أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا. قال: قلت: أجل. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله، ليذهبن به كله. قال: فيقتتلون عليه، فيقتل من كل 199. قال أبو كامل في حديثه: قال: وقفت أنا وأبي بن كعب رضي الله عنهما في ظل أجم حسان رضي الله عنه. يقول هذا: كنت واقفا مع أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، طامعين كلهم. فقلت: أجل. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس مشارق الأرض ومغاربها ساروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. هذا كله يأخذه الناس، ماذا نقتله؟ قال: فيقتتلون عليه، فيقتل من كل 199. قال أبو كامل إلى آخره. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبيد بن يعيش وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعبيد. قال: حدثنا يحيى بن آدم بن سليمان مولى خالد بن خالد أنه قال: حدثنا زهير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر اردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة رضي الله عنه ودمه. يقول: يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها، يعني الجزية يمنعون في آخر الزمان، ومنعت الشام مديها ودينارها، وكذلك منعت مصر اردبها ودينارها، كل بلد يمنع ذلك. وعدتم من حيث بدأتم. بدأ شهيد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه، أي شهدت عليه. نعم. باب في فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليهما السلام. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا معل بن منصور قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو قال بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح ثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون، وذلك باطل. فإذا جاءوا السأم خرج. فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم عليهما السلام فأمهم، فإذا رآه عدو الله داب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. يقول: يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو قال بدابق، واسم موضع، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا فقالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، يعني نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ثلث المسلمين، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا بعد ذلك، يعني يموتون على الإسلام. فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون اسم شجر، إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح دجال يعني قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل قبل أن يخرج يعني إرهاب هذا. قال فإذا جاءوا الشام خرج بعد ذلك بفترة خرج حقيقة الدجال، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ قمت الصلاة، فيقول عيسى فينزل عيسى ابن مريم عليهما السلام فأمهم أي صار إماما لهم، فإذا رآه عدو الله دجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لذاب حتى هلك يعني يموت ذوبا، ولكنه يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. يعني معنى ذلك أن عيسى بن مريم عليه السلام يقتل الدجال ويريح المسلمين. معنى هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بينا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاث لنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.